السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإمارة من صحيحه تحت باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل: المرابطة، المرابطة على الثغور لصد الأعداء عن دخول بلاد المسلمين، لصد الأعداء عن إيذاء المسلمين. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا ليث يعني ابن سعد. ليث ليثان ليث بن سعد، وهو ثقة من رجال الكتب الستة، وليث آخر ضعيف، وليث بن أبي سليم وضعيف مختلط. عن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن شرحبيل بن الصمت، عن سلمان، وهو سلمان الفارسي من الصحابة المعمرين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة. قال: أصل الرباط ما تربط به الخيل، ثم قيل لكل أهل ثغر يدفع عن من خلفه رباط. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، يعني أجره، أجر أعماله واصل إليه، قيل إلى يوم القيامة. كان مثلا يصلي فصلاته تواصله. طيب، وما الفرق بين قوله تعالى: التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، أي رددناه إلى أرذل العمر فانقطع عمله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع. فقد يجاب بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، غير مقطوع طيلة حياتهم الدنيا، أما المرابط أجره إلى يوم القيامة. قال: جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان، يعني بالفتان سؤال الملكين في القبر: من ربك، ما دينك، من نبيك؟ فهذان يطلق عليهما الفتانين أو الفتان، يعني هو السائل الذي يسألك في قبرك، سواء كانوا اثنان أو واحد. وأمن الفتان، بهذا المعنى حديث المقدام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهيد عند الله ست خصال، يغفر له عند أول دفعة من دمه، أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج 72 من حور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويؤمن من عذاب القبر، أو بلفظ قريب من هذا اللفظ. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.